الى جر الاسم لزيادة الحرف، فالحرف هنا لا يكف. ايش لا ايش يعمل؟ لا يكف، ولكنه لا يعمل. طيب، وكتب قارن الله حرف عبد كذلك، وجار مجرور محفوف على ايش؟ نيابة. قصيلة فعل ماضي مبني بمجهول، يعني فعل مغير صيغة، والالف في للاطلاق، ولا بزاع ضمير مستتر تقديره ايش؟ هو يعود على افتقار. طيب، والجملة هذه كلها اللي هي الفعل ولا الفاعل في محل جر نعت لايش؟ افتقار. نعود بسرعة إلى مسألة تشبيح الاسم بالحرف. المفهوم من كلام ابن مالك في كتاب تسهيله وشرح الكافية الشافية، في كتاب صغير اسمه عمدة اللازم، انه حصر سبب بناء الاسماء شبه الوضع، وجعل باقي الاسماء تدور حوله او هو متضمن. تذكروا المرة الماضية قلنا الخلاف بين النحاة ليس خلاف تضاد، انما هو خلاف ايش؟ تنوع. هو عند التفصيل يذوب هذا وجه الخلاف. فالبناء لازم، لبناء عارض. البناء لازم والبناء عارض. البناء اللازم لا يكون إلا بسبب شبه، لا يكون إلا بإيش؟ أما البناء العارض يكون بغير شبه. وعددنا من أسباب البناء العارض أمور، منها إيش؟ النداء. اثنين، اسم لا النافية لجنس احسن. ثلاث، الاضافة الى مبني فعلا او اسما او حرفا او مصدرا مؤولا. طيب، الصواب الذي اذا اردت ان تبينه في البناء اللازم ان تحصر شبه الاسم بالحرف. وين الحرف؟ وذكر قال شبهه له في الوضع. ضابطه ان يكون في الوضع، ضابطه ان يأتي الاسم على شبه بناء الحرف، فيكون على احرف اقل من اقل اوزان الاسماء. اقل اوزان الاسماء شو هي؟ واحد. اقل اوزان الاسماء شو هي؟ واحد. نعم، فهمت؟ وياتي على اثنين، وياتي على ثلاث. فإذا جاء على أقل الأوزان شابه هو الآن إيش؟ الحرف. ولا يرد يد ودم وأب وأخ، لأن أب وأخ فالاعتبار للوضع لا لللفظ، لأن هذا يد ودم واخ واب، انما وضعا هو اكثر من حرفين، وانما الذي يراعى هو ايش؟ البناء الوضعي، فلا يراعى البناء اللفظي، لانه اصل يد شو؟ يديو، واصل دم دميو، فهمتم؟ فاذا هو يراعى البناء الوضعي ولا يراعى البناء اللفظي. طب اعترض عليه بمع، فمع مبنية على حرفين وهي معربة لفظا ووضعا، فقيل قال ابن جني ومع لزم طريقة من طرق الى سمائي انها لا تفارق الاضافة، لا تفارق الاضافة، قال ابو حيان وغيره، والشرط في المشابهة ان يكون مقربا، فعبر بشبه مدني، فان كان الشرط مبعدا لا اعتبار له، فهمتوا؟ فهو في البيت الذي سبق شو قال؟ مدني، يعني ان يدني الاسم من ايش؟ من حرف، فان كان مبعدا له اذا بعد عن البناء. طيب وهذا الضابط يا اخواني انه ياتي على اقل اوزان الاحرف هو ثابت في المتصل، لكنه في المنفصل ليس مضطردا، اتيان على وزن اقل اوزان الاسماء، فالحقت على الضمائر المنفصله والاسماء هذه التي على ثلاثه بالمبني على اثنين وواحد لانها قليله والحكم فيها للاغلب، ولان العرب اصلا قضت بها على قانون البناء. طيب الثاني قال شبه الاسم له في المعنى، واحفظوا ان ضابطه ان يتضمن الاسم، ان يتضمن الاسم معنى من معاني الحروف وهي 50 معنى، حروف المعاني 100 حرف صح؟ ولماذا اقول 50 معنى؟ لانه في بعضها ربما ايش؟ مشترك. طبعا حروف المعاني ما في مطابقة من كل وجه، ولو كان متضامنين او مشتركين في معنى واحد لا يوجد مطابقة من جميع، يعني لا ترادف من جميع الوجوه، انما تشابه وتغاير من وجه اخر. طيب شو ضابطه؟ ان يضمن هذا الاسم معنى من معاني الحروف الخمسة. وتضمن هذا هو ان ينوي مع الكلمة حرفا مخصوصا وينتقل معنى ذلك الحرف الى الاسم، يعني انت لما تقول هذا الاسم كأنك تنطق ذلك ايش؟ فهو ضمن معنى ذلك الحرف. فائدة التضمين هنا هي اصلا من قوانين لغة العرب على وهو الاختصار، شو هو؟ اختصار. مثلا الاسم موصول من، قالوا من ابا ويس مال اين انت؟ لا والله، قالوا الاسم الموصول من قد تستخدم الشر، قد تستخدم ايش الشر، ولكن ضمنت معنى الشر. لما تقول ضمنت معنى الشر يعني ضمنت معنى ان حتى اعراب الألفية حتى لانه اصلا النحاة يقول هذا اسم ضمن معنى ان، يعني ضمن معنى شر. اسمعوا مني، قد به فقالوا انت اصلا لما تقول من يفعل يجزى، الان استخدمت من ايش انت، قالوا من هنا وهي مضمنة معنى إن تكفيك أن يضمر فيها ما يعلم، يعني إيش ما يعقل، لكن إذا أردت أن تذكر إن لا تستطيع أن تضمره، فإذا أردت ذكره لا بد أن تعده فتقول إن قام زيد وسعد فاجلس، لكن لا تستطيع أن تقول إن قام فاجلس، إيش قام، لكن إذا قلت من يقوم أقوم، يعني من أصلا عبرت عن من، كل عاقل يستطيع أن يفعل هذا، فهمتم؟ ففي اختصار، أنت أضمنت المعنى وأضمرت المذكور، أما مع إن لابد أن تعده، فهذا شبه في المعنى. طيب كذلك عد اخر واحد وهو اهمها اللي هو يعبر عنه الشبه الاستعمالي ويكون في النيابة والافتقار. الشبه الاستعمالي ينقسم الى قسمين، شبه النيابي وشبه الافتقاري. فالشبه الاستعمالي هو النيابي والافتقاري. نيابي ان الحرف ينوب عن الفعل، وكذلك يستطيع هذا الاسم ان ينوب عن الفعل، فبهذه الحالة هو اشبه الحرف. يعبر قدامى عنه هذا الشبه يقول ان يجري الاسم في احد طرائق مجرى الحرف، الحرف يجري انه ينوب عن الفعل، فتأتي باسم ينوب عن الفعل، يأتي هذا الحرف انه لا يستطيع ان يؤدي المعنى لانه مفتقر، ثم يأتي اسم لا يستطيع ان يؤدي المعنى لانه مفتقر، فهو جرى مجرى الحروف في هذه الطرائق. يعني النيابي مثلا لما انت تقول ازرته، هذا الحرف اللي هو الهمزه يناب عن ايش؟ السفيم. انت شو تقول؟ هل زرته، هل هنا نابت عن الفعل صح؟ كما نابت الهمزه عن الفعل، اذا هذا شبح، شبح ايش هذا؟ نيابي. شبه الافتقاري انت لو وقفت 100 سنة وانت تقول في في في في، هل هناك معنى؟ لكن قلت في الدار اسد، ايش صار؟ وكذلك لو قلت انت التي التي التي، هل هناك معنى؟ التي قامت اختك، هنا احتاج الى صلة، كما احتاج الحرف الى صلة يؤدي معنى، فاذا هو مفتقر كما تفتقر الحروف الى صلات لتأديات. هذا شبه افتقاري، شبه افتقاري. قال هنا واحترز بقوله بلا تأثر عما ناب عن الفعل، وهو متأثر بالعالم ينوب عن الفعل امرين، المصدر والوصف. هن المشتقات خمس. المصدر ضربا زيدا يعني اضرب او اضرب يا زيد على التقدير الذي تقول. اذا هو ما بعد فعل صح واثر فيه غيره ولكن هذا ليس مراد ليس مراد لانه مشتقات الخمس والمصدر ممكن تكون مثل اسم الفعل. اسم الفعل ينوب عن الفعل صح؟ اسم الفعل ينوب عن الفعل صح. شو معناها؟ اسكت. ضربا ينوب عن الضرب صح؟ وتقول كذلك جاء الضارب زيدا يعني جاء الذي ضرب طبعا ينوب عن الفعل. لكن هل ضارب وضربا مبنيات لانها نابت عن الفعل؟ ليش هذا مراد؟ شو الفارق؟ فارق واحد انه ضارب يسلط عليه عامل يسلط عليه ايه وضربا يسلط عليه العامل لما تقديره فعل اثر به اضرب ضربا. لكن اسم الفعل لا اسم الفعل قاعدة هو عامل لا يكون معنى هو عامل ولا يكون معنى اتفقنا ولا يكون محمول. اذا لا يمكن ان يكون لا ينوب عن الفعل مبني الا واحد. شو هو؟ فنستطيع ان نلخص هذا نقول اي شبه نيابي هذا ضابطه هو ان يلزم طريقة من طرائق الحروف وينقسم الى اي شبه استعمالي عفوا ينقسم الى نيابي واستقالي. وضع ملاحظة عند النيابي ان شرطه ان لا يتأثر بعامل فما تأثر خرج. يعني قاعدة انا صفتها من كلام اهل العلم اقول فشرطه ان لا يتأثر بعامل الذي ينوب عن الفعل حتى تحكم عليه انه مبني فان تأثر خرج كالمصادر والأوصاف. اتفقنا يا احمد؟ ثم ذكر ابن مالك في شرح كافية نوعا خامسا سماه الشبه الإيمان وفسره بأنه يشبه الاسم الحرف بكونه لا عاملا ولا معمولا اي مهمل وهذا في حال الانفراد وعدم تراكم. وحكموا على ذلك كما في الحروف المقطعة في اوائل السور وكما في الاعداد عند العد فهي غير مسلط عليها عامل ولا هي مضافة الى غيرها فهي في هذه الحالة قال مبنية وسبب بناها الشبه الإهمالي فأشبهت الحروف عند عدم الاتحاد أو التراكم فلا هي عاملة ولا معمولة هذا في نظر. طيب عند أهل العلم قبل أن ننتقل إلى مسألة جديدة عند أهل العلم مسائل هي محل خلاف بينهم فمنهم من عدها معرضة أبا أويس وين ملك ها فجماعة عدوه معربا وجماعة قالوا مبني. جماعة قالوا لا معرب ولا مبني. ومن لم يجعله معربا ولا مبني اختلفوا بتسميته وطرقه. فابن مالك وجماعة سموه الواسط بين المعرب والمبني. وابن عصفور سماه موقوف او حالة موقوفة انها لا معرب ولا مبنية. وعدها ابن جني وقال هي خصية. هي ايش؟ خصية لا ذكر ولا انثى. عدوا خمسة وزدت اثنتان فهما يجريان مجرى ما عد. الأولى حركة النقل. فقالوا حركة النقل لا حركة إعراب سلط عليها. لأنه قلنا الإعراب إيش سببه؟ والبناء إيش سببه؟ فقالوا لا عامل فعله ولا علة سببت. فحركة النقل مثل جاءت أمة قالت أمة. أنا قالوا حركة ما قبل الهمزة لا حركة. قالوا مثل قراءة نافع. وهل هذا النقل إعرابا بناء؟ قالوا لا لا إعراب ولا بناء إنما هو واصل. لا هو إعراب ولا بناء. له سبب ولكنه للتخفيف. حركة النقل جاءت أمة قالت أمة شيخ أنا أتكلم عن سبب البناء أصلا. أنا بتكلم عن سبب البناء كله أصلا. هل هذه الحركة حركة بناء؟ فهمت؟ جماعة قالوا هاي حركة بناء. جماعة قالوا حركة إعراب. جماعة قالوا لا هذه واصفة. لأن الحركات لا بد أن تدل في نهاياتها على إعراب أو بناء. فهمتوا؟ أنا ما أتكلم عن الاسم. أنا أتكلم عن البناء. أنا من البداية إيش قدمت أنا؟ قلت هناك ثلاث حالات إما إعراب أو بناء أو لا بناء. قلت اسم أنا طائف. الثاني الاتباع كما في قراءة الأعمش الحمد لله. فقد أتبع الدالة حركة الكسر في اللام لفظ الجلالة للتخفيف على اللسان. وهل هذه الحركة حركة إعراب تسلط عليه عامل؟ لا. هل هي حركة بناء لأن الحمد أصلا ما مبني؟ لا. قالوا بل هي حركة واصلة. ثلاث التخلص على وهو ايش لمنع انتقاء الساكنين. اختلفوا الحركة تتولد ضمة او كسرة. هل هي سببها بناء ام عامل سلط عليها؟ طبعا لا عامل ولكنه اقرب للبناء. صواب انه اقرب للبناء. الرابع المحكي. تقول انت مررت بزيد. يسأل الجانب من زيد؟ ولما قال من زيد هو يقصد ايه الحكاية ولا يصلها من زيد. ولما قال من زيد يعني الذي انت قلت مررت بزيد. اختلف الحركة التي حكيت الان هي حركة الاعراب الاول ام لانه تجئت ونقل تصبحت بناء ام هي لا اعراب ولا بناء؟ اختلف. والله اعلم انها حركة اعراب لأنها حكاية. الخامس ما أضيف إلى ياء المتكلم اختلفوا في حركة حرف الأخير غلام ميم الكسرة على الميم هل هي حركة بناء أم هي واسطة لمنع التقاء شاكلين أم لا اختلف والأصل أنها بناء لأنه ما أضيف إلى مبني مبني أزيدنا عبيد ربي أقول بل وحركة العارية منها كما مر معنا لأنه هي ليس حقها أن تكون مثلا مجرورة فاستعارت من التي جنبها حركة وربما حقها أن تكون مرفوعة ولكنها أخذت حركات الذي جنبها استعارة لأنه ليس أهلا لمحل الحركة هذا تخفيف على اللسان فيسهل أن تدرج كما التخلص كما الحكاية وأزيد كذلك المجاورة وأعجب لما لم يذكروه جحر ضب خرب خرب لا يعقل أن يكون هاي حركة إعراب أين العامل الذي سلط عليها بالجر وهي نعت لجحر المرفوع فهمتم؟ ولا تقول هي مضافة فانشغلت بحركة الإضافة ولا يقدر فيها حرف جر فيقال أثر فيها حرف جر فهي حركة الجر بل هي جورت لهذه الحركة تخفيفا على اللسان ليكون كسرا بعد كسر لا رفعا بعد كسر فهي والله أعلم يجوز إدراجها به التي لا هي إعراب ولا بناء.